أخرجنا كلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا